تزوجت عند عمي وشرط علي 100,000 ريال، فماذا أفعل؟ أترك الزواج أم ماذا؟ سمعت الكلام يا أخي. إذا شرط العم 100,000 ريال، إذا تيسر لك تحضير 100,000 ولو بالقرض ولو بالدين فافعل، استدين أو اقترض وانصب غيرك أو طلب واستعن بالله. وأما تيسر لك فلا تكلف نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، وإذا مات فإلا عنه. يقول لك مثلا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لا يأخذ الأموال بالقرض أو بالدين، من يحمل الوفاء يريد الزواج والعذاب أو يريد أمسك لله أو ما أشبه ذلك من المصالح، فلا حرج عليه والله يرجع عنه.